إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع البدء في تفسير سورة القلم، والتي تعرف بسورة نون، وهي سورة مكية، شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وأهمها الركائز الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. لكن محور السورة التي تدور عليه هو الرسالة والرسول والنبوة والنبي، وموقف المشركين من النبوة ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استفتحت السورة الكريمة بالقسم من الله تبارك وتعالى على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون من الجنون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم نهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعة المشركين فيما يدعونه إليه مما يسمى بلغة العصر أنصاف الحلول، فقال: ولا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولما نهاه عن طاعتهم على وجه العموم خص أحدهم بالنهي، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على الناس، وقد كفرت قريش بهذه النعمة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. لما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من أجل نعم الله وكفرت بها قريش، ضرب الله تبارك وتعالى لهم المثل في بيان كيفية أن كفر النعم يذهب بها ويوجب العذاب في الآخرة، فضرب لهم مثلا بأصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ولما ذكر الله تبارك وتعالى زوال نعيم الدنيا عن أهله الكافرين، أتبعه بالإشارة إلى نعيم الجنة الدائم الذي أعده الله تعالى للمتقين، وذكر بعض أهوال يوم القيامة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون،

وطه وياسين. وهناك صور افتتحت بثلاثة أحرف كألف لام ميم، وهناك صور افتتحت بأربعة وخمسة. واختلف العلماء في سر استفتاح الله تبارك وتعالى هذه الصور من صور القرآن الكريم بهذه الحروف الأبجدية المقطعة، وأرجح أقوالهم كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك تلميذه ابن كثير رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى أراد بذكر هذه الحروف في أوائل السور الرد على المشركين الذين قالوا عن القرآن الكريم أساطير الأولين، وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه من عند نفسه. فقال الله تعالى لهم: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لا يمكن لأحد أبدا أن يفتري هذا القرآن من دون الله، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين ولا يشبهه كلام المخلوقين. والدليل على أنه كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه مؤلف من هذه الحروف، حروف الهجاء التي تتكلمون بها، الألف والباء والتاء والخاء والصاد والميم وغيرها، فهذه لغتكم، والذي جاء بالقرآن رجل منكم، لسان لسانكم ولغته لغتكم. فلئن كان افتراه كما تزعمون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا والله تعالى أعلم سر وجود مثل هذا الحرف في أوائل السور التي أشرنا إليها. وبعد هذا الافتتاح يقول تعالى: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه قبل البعثة موقرا محترما مبجلا، كانوا يعزرونه ويوقرونه، وكانوا يشهدون له بحسن الخلق، ويشهدون له برجحان العقل وتوقد الذكاء وحسن الرأي، كانوا يشهدون له بحسن الخلق، حتى إنهم لقبوه بما لم يلقبوا به غيره من عظمائهم، فلقبوه بالصادق الأمين. وكانوا يشهدون له برجحان العقل وتوقد الذكاء وحسن الرأي، حتى إنهم كانوا يحتكمون إليه فيما هم فيه يختلفون. فلقد حفظ التاريخ من وقائعه في سجلاته أن قريشا لما جددت بناء الكعبة وانتهت في البناء إلى موضع الحجر الأسود، اختلفوا في أي القبائل تتشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه، فتنازعوا أمرهم بينهم، وإذا بقائلهم يقول: نتحاكم إلى أول داخل بيننا أو علينا. فرضوا بهذا الرأي أن يحكموا أول داخل في اختلافهم ويرضوا بحكمه، فكان أول داخل محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: رضينا بحكم أبي القاسم. فقصوا عليه الخبر، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن بسط رداءه على الأرض وأخذ الحجر ووضعه في وسط الرداء، ثم دعا القبائل إلى أن تنتدب كل قبيلة منها زعيمها، فجاء النقباء فأمرهم أن يحملوا جميعا أطراف الرداء، فرفعوه كلهم، فلما رفعوه بالحجر تناول الحجر بيده الكريمة ووضعه في موضعه وأتموا البناء، وقضى بذلك الرأي وبذلك الحكم على الخلاف بينهم. كونهم رضوا بحكمه دليل على الاعتراف برجاحة عقله وحسن رأيه، فما هو عليه الصلاة والسلام أن بعثه الله بشيرا ونذيرا حتى قالوا مجنون، لا يقول هذا إلا مجنون. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، لا يقول هذا إلا إنسان واحد من اثنين، واحد كذاب افترى عليه كذبا أو مجنون. فبرأه الله مما قالوا، فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم أكد هذه البراءة بالقسم في هذه السورة فقال والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك المجنون. وهذا كذا أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وما يسطرون على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم من الجنون. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك المجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، لك يا نبينا أجر دائم مستمر لا ينقطع إلى يوم القيامة. وبهديه هدي إليه، وما من عمل صالح يعمله عامل إلا وبسبب النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك له عليه الصلاة والسلام أجر كل فاعل خير وعامل عملا صالحا، لأن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، وهو عليه الصلاة والسلام الذي دل الأمة إلى كل خير، فما من مصل يصلي إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وما من صائم يصوم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وما من مزك يزكي إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وما من حاج يحج إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجر شيء. وقولوا مثل ذلك في كل عمل صالح يعمله مسلم، كل عمل صالح يعمله مسلم فهو في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنا نرجو له أن يكون صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، نرجو أن يكون هو عليه الصلاة والسلام، وذلك بكثرة أجره لكثرة أتباعه، وذلك بكثرة أجره لكثرة أتباعه. انظر إلى عدد المسلمين منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة وكلهم في صحيفته عليه الصلاة والسلام. وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم شهد الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وكفى بالله شهيدا، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة من الله عز وجل وكفى بالله شهيدا، شهد بها لرسوله صلى الله عليه وسلم على مكارم أخلاق وجميل صفاته وطباعه، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو تحليل ألفاظ هذه الآيات، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ولنا مع هذه الآيات وقفات، الوقفة الأولى مع قوله تعالى والقلم وما يسطرون، فالواو واو القسم، والمقسم الله تبارك وتعالى، والمقسم به القلم وما يسطرون. والقلم خلق من خلق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى كثيرا ما يقسم بمخلوقاته، كما أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وأقسم بالصبح إذا تنفس، وأقسم بالفجر وليال عشر. يقسم الله تبارك وتعالى بما شاء من مخلوقاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإنما يكفر من حلف بغير الله لأنه بحلفه بغير الله عظم ذلك الغير، لأن الحلف فيه معنى التعظيم، الحلف بالشيء تعظيم له. فأنت لما تقول وحياة أبويا، وحياة ابني، وحياة النبي، أنت تعظم هذا المخلوق الذي أقسمت به. وتعظيم العبد لا يجوز إلا لله العلي العظيم، لا يجوز للمسلم أن يعظم إلا الله العلي العظيم. فمن حلف بغير الله فقد عظم غير الله، فيكون كفر بذلك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بالشيء فيه دلالة على عظيم مكانته وعلو شأنه وارتفاع منزلته. وكذلك أراد الله تبارك وتعالى بالقسم ببعض مخلوقات، حين يقسم الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته إنما يريد بهذا القسم به أن يدلنا على علو مكانة هذا المخلوق عند الله وعظمة منزلته. حتى إن الله أقسم به، حتى إن الله أقسم به. ولذلك قال فلا أقسم بمواقع النجوم. ففي هذا الاستشهاد دليل على علو منزلة العلماء عند الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أقسم به. إذن في قسم الله تبارك وتعالى بالقلم وما يسطرون إشارة إلى عظيم منزلة القلم والسطور عند الله سبحانه وتعالى. والقلم والسطور إنما هي أدوات التعلم، إنما هي أدوات التعلم. ففي هذا القسم إشارة إلى عظيم منزلة العلم والتعليم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول ما خلق الله من خلقه القلم، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما خلق الله القلم، فقال لأكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأول ما خلق الله القلم، وأول ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان هذا أول ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ، أوحي إليه بالأمر بالقراءة قبل أن يوحى إليه بالأمر بالتوحيد، وقبل أن يوحى إليه بالأمر بإقام الصلاة، وقبل أن يوحى إليه بالأمر بالدعوة إلى الله عز وجل. أوحي إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزلت الآيات تترى تحض على طلب العلم وتبين شرفه وشرف ما وشرف أهله عند الله عز وجل. والذي يتتبع القرآن الكريم يرى فيه الكثير والكثير من الآيات التي تدل على شرف العلم وشرف أهله وفضل العلم وفضل العلماء. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذه الآية تدل على شرف العلم وشرف أهل من وجوه، منها أن الله تبارك وتعالى استشهد بالعلماء على أجل مشهود عليه وهو التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاستشهد الله تعالى وهو العلي العظيم على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد بالعلماء، فدل هذا الاستشهاد على عظمة العلماء وعظمة منزلتهم عند الله عز وجل حتى إنه استشهد بهم. وقرن الله تبارك وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة المقربين، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ولم يكرر الفعل شهد مع العلماء، فلم يقل له شهد الله والملائكة وشهد أولو العلم، وإنما جعل الفعل واحدا لذاته المقدسة وملائكته المقربين وللعلماء الربانيين. ففي هذا الاستشهاد دليل على علو منزلة العلماء عند الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالعلماء على أن محمد رسول الله، استشهد الله بذاته بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالعلماء على أن محمد رسول الله، فقال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن النبيين السابقين سيستشهدون بعلماء هذه الأمة يوم القيامة على أقوامهم أنهم بلغوهم رسالات ربهم، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه: يجاء بنوح وقومه فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. إلى قومه: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه الآية فقال: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. فأشار البخاري بدقيق نظره وثاقب رأيه إلى أن الجماعة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها هم أهل العلم. وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن المراد بهذه الآية العام المخصوص، فهي وإن كانت خطابا للأمة كلها، وكذلك جعلناكم خطاب الأمة كلها، إلا أن المراد به علماء الأمة. قال: لأن الجاهل لا يستشهد به، لأن الله قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالجاهل لا يستشهد به ولا تقبل شهادته، إذا قال: لم أسمع ولم أعلم ولم أرى، فكيف تقبل شهادته؟ الجاهل لا تقبل شهادته. وكذلك المبتدع لا يدخل في هذه الآية، لأن المبتدع ليس عدلا، والله تعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الوسط بالعدل، ف فالمراد بهذه الأمة بهذه الآية علماء أهل السنة منها. وهكذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يستشهد بالعلماء على أنه على أن محمد رسول الله، بعد أن استشهد الله بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأخبر سبحانه وتعالى أن الأنبياء يوم القيامة يستشهدون بعلماء الأمة على أقوامهم أنهم بلغوهم رسالات ربهم، وما ذلك كله إلا لفضل العلم وشرف أهله. كما أن الله تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتفي بإيمان العلماء عن إيمان غيرهم، فقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إيمانكم وعدم سواء. ليه؟ قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد حصر الله تبارك وتعالى خشيته في أهل العلم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم وأشدكم له خشية، والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما ازداد علم الإنسان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ازدادت خشيته من الله عز وجل. وأهل الخشية من الله هم أهل الجنة، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقد حصل الله خشيته في العلماء، إذن ذلك للعلماء. ولذلك نفى الله تبارك وتعالى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون، ولا يتذكر هذه الحقيقة إلا أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقد جعل الله تعالى الناس رجلين، عالما وأعمى، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فجعل الناس رجلين، عالما وأعمى. وضد العالم الجاهل، فأقام الله تعالى الأعمى مقام الجاهل، لأن الجاهل والأعمى سواء، الجاهل والأعمى سواء. فقديما قالوا: العلم نور، العلم نور. فالعلم العالم يمشي في نور العلم، يسعى نوره بين يديه، والجاهل يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة، فهو كالأعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وبين سبحانه وتعالى علو منزلة العلماء وارتفاع درجتهم فوق عامة الناس، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله المؤمنين فوق عامة الناس، ويرفع العلماء فوق عامة المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ويشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر إلى ارتفاع منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الوسيلة، أعلى درجة في الجنة، وانظر إلى أدنى درجة في الجنة به، والمرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بهذا العلم، وإلا فإن مجرد العلم إن لم يضرها لم ينفعها. والثالثة أن يجاهدها على تعليم ما تعلمت لمن لم يعلمه، والمرتبة الرابعة. وقد سمى الله تبارك وتعالى الخروج في طلب العلم جهادا، فسمى الخروج في طلب العدو نفيرا، وسمى الخروج في طلب العلم نفيرا. فقال في الخروج في طلب العدو: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فسمى الخروج في طلب العدو نفيرا، وكذلك سمى الخروج في طلب العلم نفيرا، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله عز وجل. وبذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه إلا كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه إلا كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وبذلك صرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، والبحث عنه جهاد. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله وساء رأيه. من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله وساء رأيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد أن مراتب جهاد النفس أربعة، أن مراتب جهاد النفس أربعة: جهاد النفس على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتعلمه. والمرتبة الثانية: جهادها على العمل بهذا العلم، وإلا فمجرد العلم إن لم يضرها لم ينفعها. والمرتبة الثالثة: جهاد النفس على تعليم العلم الذي تعلمت، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على الذين تعلموا العلم أن يبينوه للناس، وتوعد الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والهدى من بعد ما بينه للناس توعدهم باللعنة والعذاب الأليم. فمراتب جهاد النفس أربع: الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. والمرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بهذا العلم، وإلا فإن مجرد العلم إن لم يضرها لم ينفعها. والثالثة أن يجاهدها على تعليم ما تعلمت لمن لم يعلمه. والمرتبة الرابعة أن يجاهدها على الصبر، على تحمل المشاق في التعلم والعمل والتعليم، فإن ذلك من أشق الأشياء على النفس. ولذلك قال بعض السلف: جاهدت نفسي 30 سنة فما وجدت أشق عليها من طلب العلم. فهذا بعض ما جاء في القرآن الكريم في الحض على طلب العلم ببيان شرفه وشرف أهله وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. منها قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل عليه الصلاة والسلام الفقه في الدين عنوان إرادة الله بالعبد الخير. والمفهوم المخالف أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد جعل عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: طلب العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فهو تعلم المسلم ما لا يسعه جهله من العقائد والعبادات والأحكام، أن تعرف ما هي أركان الإسلام، ما هي أركان الإيمان، أن تعرف كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، وهكذا. هذا فرض عين، وما سوى ذلك فهو فرض كفاية على الأمة. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد اتفقت كلمة الأئمة الأعلام على أن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات، وقد دل على ذلك الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، حيث قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. فاتفقت كلمة الأئمة الأعلام على أن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العباد. يعني إذا كان عندك وقت فراغ تصلي، تقعد تصلي لله تطوعا، أم تقعد تحفظ وتتعلم؟ اتفقت كلمة الأئمة الأعلام على أن التعلم أفضل من الصلاة، وذلك لأسباب ذكرها الإمام النووي رحمه الله في مقدمته التي كتبها للمجموع شرح المهذب. قال: إن العلماء اتفقوا على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادة، وذلك لأن العلم مصحح للعبادة ولا ينعكس. العلم مصحح للعبادة. أنت دلوقتي لما تخش تصلي وتغلط في الصلاة بتعمل إيه؟ تسأل العلماء. فالعلم مصحح للعبادة ولا ينعكس، والعلم صفة من صفات الله عز وجل، ولا يوصف الله بالعبادة، الله معبود لا عابد، لكن العلم صفة من صفات الله عز وجل، والعابد تابع للعالم ولا ينعكس، العالم لا يتبع العابد، والعلم يبقى. أن نفع العلم يعم العالم والناس، وأما نفع العبادة فهو مقتصر على العابد نفسه. فلهذه الأسباب وغيرها اتفقت كلمة الأئمة الأعلام على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. فأعظم ما أنفقت فيه الأوقات هو طلب العلم، أفضل ما أنفقت فيه الأوقات هو طلب العلم. لذلك جرت العادة الحمد لله من عامين مضيا أننا نستغل وقت الصيف وفراغ الشباب في عقد دورات علمية صيفية للشباب يدرس فيها القرآن والسنة والفقه والعقيدة والتفسير، حتى يتفقه الشباب في دينهم وأن يقوموا بما فرض عليهم ربهم من طلب العلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعليك أيها الشاب وقد فرغت من دراستك وانتهيت من امتحاناتك أن تغتنم وقتك وأن تحرص على الانتفاع به، وخير ما ينفعك هو طلب العلم الشرعي، خير ما ينفعك هو طلب العلم الشرعي. فإن شاء الله تعالى ستقام الدورة الصيفية الثالثة في هذا المسجد ابتداء من مثل اليوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، لجميع مراحل التعليم من الابتدائي حتى الجامعة. فعلى الراغبين في الاشتراك في هذه الدورة الصيفية أن يأتونا يوم الأربعاء القادم بعد العصر إن شاء الله تعالى، حتى يتم توزيعهم حسب مراحلهم الدراسية الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع الشباب بهذه الدورة وأن يفقههم في الدين. ويا معشر الشباب، لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يقولن أحدكم أنا حامل إيه بعد ما أتعلم، يعني حامل إيه بعد ما أتعلم. قال بعض السلف لابنه: يا بني عليك بالعلم، فإن استغنيت كان لك جمالا، وإن احتجت كان لك مالا. قال بعض السلف لابنه: يا بني عليك بالعلم، فإذا استغنيت كان لك جمالا، وإذا احتجت كان لك مالا. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منك عالما ينفع الأمة. ما يدريك، ما يدريك ما يريد الله بك وما قدر الله لك في سبق قدره. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن جاهد نفسك في ذات الله وتعلم. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس رضي الله عنه لشاب زميله: ايش رأيك الرسول مات والصحابة متوافرون، ايش رأيك نمر على الصحابة نتعلم، ناخذ العلم اللي عندهم، نعد على أباقي ناخذ العلم اللي عنده ونسيبه نروح لعثمان ونسيبه نروح لعلي، ايه رأيك نعد على الصحابة نتعلم العلم اللي عندهم؟ فكان ذلك الشاب ضعيف الهمة، قال: يا ابن عباس، يعني انت فكرك يعني في يوم من الايام الناس هيحتاجوك، يعني ها عايز تاخذ العلم من الصحابه، يعني انت في يوم من الايام الناس هيحتاجوك يسالوك؟ فلم يثني ذلك ابن عباس، ومضى في طريقه عازما بهمه عاليه، حتى كان يبلغه الحديث عند رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، فيذهب اليه فيرى الباب مغلقا فيطرح رداءه في الارض على التراب وينام في الشارع قدام الباب في الشمس في البرد في الهواء في الريح. يخرج صاحب الدار يلاقي واحد نايمين: ده ايه ابن عباس؟ مالك يا ابن عباس، ابن عم رسول الله؟ يقول: بلغني عنك حديث تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحببت ان اسمعه منه. يقول: يا ابن عم رسول الله، لو ارسلت الي لاتيت، ابعث لي قولي تعالى حدثني وانا اجيلك. يقول له: لا، العلم يؤتى ولا يأتي، انت العالم وانا الطالب، انا المحتاج لك، انا اللي اجيلك. فبمثل هذه الهمة العالية وبمثل هذا الحرص من ابن عباس رضي الله عنه، صار ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن، وروى اكثر الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مرجع الفتيا للناس اجمعين بعلو همته وحرصه واصطباره. فيا معشر الشباب، انها فرصة والله عظيمة. المسجد يفتح لكم ابوابه ابتداء من السبت القادم ان شاء الله، تكون الدراسة يوم الاربعاء نسجل. نرجو ان نرى منكم حرصا على هذه الدورة، لعل الله سبحانه وتعالى ان يخرج منكم علماء ينفعون الامة ويخرجونها من الظلمات الى النور باذن ربها الى صراط العزيز الحميد. هذه هي الوقفة الأولى مع هذه الآيات. الوقفة الثانية مع قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. اعلموا يا معشر الشباب أن حسن الخلق صنو العلم، حسن الخلق صنو العلم. ولقد امتن الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما علمه، وامتن عليه بما هداه إليه من مكارم الأخلاق. امتن عليه بما علمه فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، حيث علمك ما لم تكن تعلم. وامتن عليه بما هداه إليه من مكارم الأخلاق، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت له. من الله مش منك انت، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالعلم وحسن الخلق صنوان، فمن تعلم العلم فليتعلم للعلم الخلق، ومن تعلم العلم فليتعلم للعلم الأدب. لقد أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام صريحة حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولقد أرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الخلق الأعلى متمثلا في شخصه الكريم واقعا حيا ملموسا، ومع ذلك أكثر عليهم من الإرشاد إلى مكارم الأخلاق، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من سوء الخلق فيقول: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. والمراد بالكثرة والقلة إنما هو من حيث التطوع، وإلا فالأصول في الفرائض لا تتفاوت من إنسان لآخر، ما فيش واحد هيصلي خمسة في اليوم واحد هيصلي اثنين، ما ينفعش، الفرائض واحدة. لكن الأولى امرأة كثيرة الصلاة التطوع، كثيرة الصيام التطوع، كثيرة الصدقة التطوع، لكن امرأة سليطة اللسان، بذيئة الأخلاق، سيئة الأخلاق، فقيل له، قال: هي في النار. والأولى امرأة مقتصدة، قليلة الصدقة، قليلة الصيام، قليلة الصلاة، ولكن امرأة مهذبة مؤدبة صائمة للسانها حسنة الخلق، قال: هي في الجنة. فيجب على من تعلم العلم أن يتعلم للعلم الأدب، وأن يتعلم للعلم حسن الخلق، فقد قالوا: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب. وقليلا قال الشاعر، وقديما قال الشاعر: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. ولقد اهتم العلماء رضي الله عنهم بمكارم الأخلاق وحسن الآداب التي يجب على الطالب أن يتحلى بها ويتأدى بها، وألفوا في ذلك مؤلفات، منها المطولة ومنها المختصرة. وأصحاب السنن كلهم رضي الله عنهم جمعوا في سننهم كتابا للأدب، كما جمعوا كتابا للطهارة والصلاة والزكاة والصيام، جمعوا كذلك كتابا للأدب. الإمام البخاري رحمه الله من شدة حرصه على الأدب لم يكتفي بما جمعه في الصحيح، حتى أفرد للأدب كتابا مستقلا عرف باسم كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله. والعلماء في الأخلاق والآداب مصنفات مطولة ومختصرة، من أنفع المختصرات في هذا الأمر مقدمة الإمام النووي في المجموع شرح المهذب التي طبعتها دار الصحابة بعنوان آداب العالم والمتعلم، ورسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة وهي أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله، ورسالة حديثة لعالم معاصر هو الشيخ بكر أبو زيد المسمى بحلية طالب العلم. ومن المطولات مفتاح دار السعادة لابن القيم، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، جامع بيان العلم وفضل الحافظ بن عبد البر. فيجب على الطالب العلم أن يعنى بهذه المؤلفات في الآداب والأخلاق، وأن يتخلق بمكارم الأخلاق ويتحلى بأحسن الآداب. فقديما قيل: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فالعلم وحسن الخلق صنوان، فتعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب، وتواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمون. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ونحن نقول كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ونحن نقول كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم إذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. فقال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المسألة مش مسألة إنك أنت تتهمني بالضلال وتدعي لنفسك الهدى، مش مسألة إنك أنت تتهمني بالخطأ وتثبت لنفسك الصواب، مش المسألة انك انت تتهمني بالسفاهة وتثبت لنفسك العقل. لا، المسألة مش مسألة دعاوى، والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء. لقد قال الذين كفروا عن المؤمنين سفهاء ضالون، فقال الله تعالى به: فستبصر ويبصرون بكرة، غدا غدا تتكشف الحقائق ويشوفوا من الضال انت ولا هم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولقد حاولت قريش أن تثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته بكل الوسائل، حاولوا أن يصرفوه عن دين الله الذي بعثه به بكل وسيلة، ما تركوا أسلوبا إلا واستعملوه. استعملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب الاضطهاد والتعذيب، حتى خنقه بعضهم يوما حتى كاد يموت لولا أن الله سلم، ما نفحش معاه هذا الأسلوب. حاصروه في الشعر سياسة التجويع 3 سنين، لم يثنه ذلك عن أمر الله الذي بعثه به. استخدموا أسلوب الإغراء بالمال والنساء: أنت عايز يا محمد، بس يعني انت صعبان علينا، انت منا واحنا منك وقرايب واهلية، حنظل مختلفين معاك ليه؟ انت عايز ايه؟ اذا عايز ملك بكرة نبيعوك على الملك يا عم، تبقى انت الملك بكرة، ملك العرب بكرة. اذا عايز مال نجمعوا لك من المال فتبقى اغنى واحد في الجزيرة. عايز نساء نجوزك اجمل نساء العرب، بس انت عايز ايه؟ ما نفحش هذا الاسلوب برضه. في الاخر قالوا: يا محمد، ما هو لازم نحل المشكلة، احنا هنظل مختلفين لغاية امتى؟ فدعوه الى ما يعرف في لغة العصر بانصاف الحلول، يعني من ناحيتك شوية ومن ناحيتنا شوية، من ناحيتك شوية ومن ناحيتنا شوية. ازاي؟ قالوا: انت مصر على ان تعبد الله، وقومك مصرون على ان يعبدوا اللات، فايش رأيك؟ احنا مستعدين يا عم نعبد الله معك سنة، السنة دي نعبد الله معك. في المقابل برضو انت تتنزل شوية ويبقى السنة الجاية تعبد معنا ايه اللات. فقال تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. والمداهنة هي التنازل عن شيء من الدين، المداهنة هي التنازل عن شيء من الدين، وهذا حرام. فالدين دين الله، ليس لأحد أن يتنازل عن شيء من دين الله أبدا. ثم أمره أن يعلنها صريحة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثم نهاه الله تعالى عن طاعة واحد بذاته، فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني. هذا الرجل هو الوليد بن المغيرة أو الأخنس بن شريق على اختلاف الروايات، أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاستمع إليه وتأثر بالقرآن، فخافت قريش أن يسلم فيسلم العرب كلها لأن الناس على دين ملوكهم، فاحتالوا عليه بحيلة صدوه بها عن الإيمان وصرفوه عن الهدى بعد إذ جاءه، وقالوا لن ترضى عنك قومك حتى تقول فيما سمعت من محمد قولا. قال ماذا أقول، والله ما هو كلام شعر، ما هو كلام إنس ولا جن، وله شعر وله كهانة ولا حاج، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ماذا أقول؟ قالوا لن يرضى عنك حتى تقول، قول أي حاجة في اللي أنت سمعته. إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر ثم قتل؟ كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وأخيرا تمخضت الناقة عن إيه؟ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فوصف القرآن بأنه كلام البشر وقد كذب، وقد كذب. القرآن قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فلما وصف القرآن بأنه كلام البشر وقد كذب، وصفه الله بتسع صفات كلها صفات صدق، كل واحدة أقبح من أختها، والتاسعة أقبح من الثمانية. قال تعالى ولا تطع كل حلاف. كلمة حلاف صيغة مبالغة من الحلف، كثير الحلف، وكثرة الحلف عنوان ايه؟ وعنوان الكذب. كثرة الحلف عنوان الكذب. الواحد الكذاب اول ما يكلمك يقول لك والله، اول ما يكلمك يقول لك والله. ليه؟ لانه عارف انه كذاب، فاقد الثقة، فاقد الثقة من الناس بالنسبة له، فدايما يبادر الى الحلف عشان تصدقه. زي اخوة يوسف لما رجعوا الى ابيهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. طيب ماشي، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. احنا عارفينك انت مش هتصدقني. انت مش عرفكم مش هيصدقكم ليه؟ عشان هم عارفين انه كذابين، فهم ايه بيبادروا بكسب الثقة. كذلك الانسان الكذاب دايما يبادر الى الحلف علشان يكسب الثقة. ولا تطع كل حلاف مهين، انسان حقير تافه لا قيمة له ولا وزن، ليس لا يزن عند الله جناح بعوضة. حلاف مهين. هماز صيغة مبالغة ايضا من الهمز، وهو العيب، عيب الناس والسخرية بهم واحتقارهم وازدراؤهم، وهو من صفات المنافقين والكافرين. وقد توعد الله الهمز اللمزة، فقال ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما تل جواض مستكبر. دول ثمان صفات كل واحدة أقبح من أختها، وأقبح الثمان أو أقبح التسع التاسعة، وهي بعد ذلك زني. كل حلاف مهين هماز كثير الهمز والعيب للناس هماز مشاء بنميم أيضا صيغة مبلغة في المشي بالنميمة مشاء بنميم والنميمة من الكبائر ومشوا بالنميمة معناه نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد يقابل واحد لقيه زهقان شوي خير مالك في ايه ما فيش لا والله ده فيه ده ازاي ده باين عليك في ايه بس قل لي الراجل كان متخانق ولسه جاي فيفضفض بقى وصاحبنا يستزيده هي هي هي لغاية ما يخلص كل اللي عنده ويجي واخد كلامه طاير بين الاولان في بينك وبين فلان ايه مفيش حاجة مفيش حاجة ما انا عرفت كل حاجة ما قال لي ده قال كذا وقال كذا وقال كذا هذه النميمة من الكبائر توجب عذاب القبر وعذاب النار ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبري فسمعهما يعذبان في قبريهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وقال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك قال العلماء في معنى قوله وامرأته حمالة الحطب قالوا كانت تمشي بين الناس بالنميمة وإيه وجه الشبه بين حمال الحطب والمشاء بالنميمة هو احنا بندخلوا الحطب من غيط البيت ليه عشان نولعه بيه واللي ماشي بالنميمة ماشي بالنميمة ليه عشان يولع بين المتخاصمين فالواجب على كل انسان ان يسعى بين الناس بالاصلاح لا بالافساد ان سمعت كلمة خير انقلها وان سمعت كلمة مش كويسة كأنك ما سمعتها هذا حق المسلم على المسلم ان سمعت الناس بيقولوا في فلان كلام طيب قبله قل له أبشر أنا امبارح الله كنت قاعد في قاعدة والناس ما شاء الله ذكروك بالخير والله أنا كنت مبسوط خالص كنت في غاية السعادة وأنا بسمع الناس هم يمدحوك وبيثنوا عليك وإذا سمعت ضد ذلك لا تتحدث به ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مناع للخير وكان من نزلت فيه الآيات كثير الماء وكان لا ينفع أحدا بماله بل إنه جمع أولاده وقال من آمن منكم بمحمد منعته مالي اللي حيمشي ورا محمد ملوش عندي حاجة مش حديله حاجة خالص من الفلوس مناع للخير ويا ليته لما منع الخير منع الشر يبقى أهلا منه ولا كفيش يبقى منع خيره ومنع شره لا ده لا منه ولا كفيش شر معتد أثيم منع الخير ووصل الأذى والعدوان على الناس معتد يعتدي على الناس ويقول الإثم ويفعل الإثم معتد أثيم عتل ولصفة من صفات أهل النار قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبيكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر دول ثمان صفات كل واحدة أقبح عن أختها وأقبح الثمان أو أقبح التسع التاسعة وهي بعد ذلك زني وللعلماء في الزنيم أقوال كثيرة جدا أرجحها قولان الزنيم هو ولد الزنا أو هو الملصق في القوم وليس منهم يعني البلد ما يعرفوش ده ابن فلان ابن مين ثم عاتبه الله تبارك وتعالى على ما قال في القرآن ما إحسان إليه بكثرة المال والولد ما إحسان الله إليه بكثرة المال والولد فقال أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يعني عشان خاطر عياله ياما وفلوسه يامه لما يسمع القرآن يقول أساطير الأولين كما قال تعالى في المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. سنسمه، الوسم هو الايه؟ العلامة. سنسمه على الخرطوم، هنحط له كده علامة على مناخيره بحيث هو واقف كده يوم القيامة في ارض المشهد والمحشر الناس كل ما تشوفه ايه اخسأ، هو انت البعيد فلان الذي كان يقول في القرآن كلام البشر؟ نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا معكم إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم لتنظيم حلقات التعليم التي تتعقد يوم السبت إن شاء الله تعالى القادم، وأيضا موعدنا معكم في درس المغرب والعشاء يوم الأربعاء للإجابة على أسئلتكم المكتوبة، فمن كان عنده سؤال فليحرره حتى نجيب عليه يوم الأربعاء إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.